توفي رجل عن بنت وابن أخ شقيق نعم وابن أخ لأب، فما نصيب كل واحد منهم؟ للبنت النصف والباقي لابن الأخ الشقيق إذا لم يكن هناك ورثة على مسؤوليتك. إذا كان هؤلاء انحصر الإرث بهؤلاء، بنت للمتوفى وليس له زوجة، هذا معنى الكلام، وله ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فالميراث بين البنت وابن الأخ الشقيق، للبنت النصف فرضا والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبا. نعم.